منتدى يحيى حوا وشبكة بسملة الإنشادية يقدمان. هليت الفرحة ونسم هواكم، ما أحلى الجمعة والله بملقاكم، نزليت الدمعة على ذكراكم، خلتني غني على دلعوم. فرحة الغالي لا هني وغني، وارسل تحايا بصوتي وبفني، يا غلى الحبايب لا تبعد عني، خليك بحدي وغني دلعونا. شفتك عقبالي بالبدل السودي، في أحلى طل وحمرة هالوردي، نزليت الدمعة من عين الخاتي، فرحان بعرسك شو فرحونا. على دلعونا وعلى دلعونا، نغمتنا حلوة يلا اسمعونا، نغمتنا تحيي قلوب الحبايب، وتخلي الفرحة أجمل ما يكونا. امك من قلبه ترسل زغروده، وبيك بالحاره بالنخوة جودي، ضلك عادينك حافظ لعهودي، ما تنسى بيك امك حنونا، وادعي لالله يديم المحبه ويعمر بيتك بالعشر الطيب، وعن أهلك أوعى الطويل الغيب، لا تنسى فرضك صلاة وصوما. على دلعونا وعلى دلعونا، نغمتنا حلوة ضل اسمعونا، نغمتنا تحيي قلوب الحبايب، وتخلي الفرحة أجمل ما يكونا. ما أحلى السهرة بجمع الحبايب، كل الجيران وأهل وقرايب، ما خلت واحد من العيلة غايب، ما أحلى الدبكة على دلعونا، ويلي جيتونا بالأهل وسهلة، سقفتنا بتعلى والفرحة أهلة.